من غير. نعم، هل يجوز لأم أن ترضع أولاد ابنها؟ نعم يجوز، ولكن ينتبه أن أولاد ابنها بعدما كانت جدة لهم، هي جدة نسب، فصارت أما لهم رضاعا.